يقول أسأل عن حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر، وإني سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر أو يترك أهله أكثر من 4 شهور، مع العلم أن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد تمام السنة على الأقل. أرجو الإفادة وشكرا لكم. لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب العيشة، طلب الرزق، ليعمل ويكتسب للنفقة على أهله، أو سافر لطلب العلم، فلا بأس يغيب أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر. نعم، كان عمر اجتهد رضي الله عنه، كان يأمر الرجل أن لا يغيب أكثر من 6 أشهر إذا أمكنه الرجوع إلى أهله، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه والحرص على عفة الفروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار. فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد 6 أشهر هذا حسن، وإلا فليس بلازم إذا كان في عمل مباح أو عمل شرعي مثل طلاب العلم وكان طلب الرزق وكسب الحلال ينفق على أهله، فهو في هذا في عمل مهم ولا حرج عليه. ولكن إذا كان يخشى شر على أهله أو يخشى أن الحالة تسوء بينه وبينهم، فينبغي له يلاحظ العودة إليهم سريعا في الوقت المناسب، ولا يرتبط ارتباطا طويلا قد يفضي إلى فرقة بينه وبين أهله أو يفضي إلى مظلة عليهم، ولا سيما إذا كان يخاف عليهم من الفساد، فينبغي له يلاحظ هذا بنقلهم معه أو الزيارة التي تكون قريبة لا بعيدة، ويتفق مع من يعمل عندهم على هذا الشيء. وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في الأوقات المناسبة كالإجازة الصيفية أو غير هذا من الأوقات التي يمكنه أن يزور فيها، حتى يجمع بين مصلحتين، مصلحة طلب العلم والعمل ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم. نعم.